بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته له الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يخبر الله سبحانه وتعالى عباده أن الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا في الدنيا. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل بهم بطشه وعقوبته المعجلة، ولا في الآخرة حيث يحشرون إلى النار بلا نصير ولا معين، ولا ينفع عنهم مالهم الذي جمعوه، كما قال تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وكل أحد يوم القيامة يفر من أوليائه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فتأكيد الله تبارك وتعالى قال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذه عقوبة الله تبارك وتعالى لهم، وقود النار الذي تشتعل بهم النار، فالنار تشتعل بأجسادهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تشتعل بأجساد الناس. قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى وإخبار لعباده أنه له ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض من شيء، فالسماوات والأرض من خلقه، وكل ما في السماوات وما في الأرض هي خلق الله وهي ملكه سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا كان هو الملك وهو المالك فإن مصائر العباد والخلق كلها بيديه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا بيان للضبط وقدرة الرب سبحانه وتعالى، ثم قيامه سبحانه وتعالى على عباده بإحصاء كل حركاتهم وسكناتهم، وأخفى هذه الحركات والسكنات هي خطرات القلوب. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وما في النفس هو أخفى هذه الأمور، يعني أخفى ما في السماوات وما في الأرض ما يكون في نفس الإنسان وما يخفيه في صدره. فحتى هذه التي هي في النفس إذا أظهرها العبد أو أخفاها فإن الله تبارك وتعالى عليم به. قال جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالحساب عند الله تبارك وتعالى إنما هو على كل شيء، حتى ما يكون في داخل النفوس، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله الذي بيده الأمر كله، فيغفر لمن يشاء يعني الإساءة والذنب، ويعذب من يشاء على إساءته وذنبه. كل العباد له وأمرهم إليه، وهو القائم عليهم والقائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي سيحاسبهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والله على كل شيء قدير. وذلك إن هذا الأمر يعني أمر عظيم، فتصور أن الله تبارك وتعالى هو ملك السماوات والأرض، وأن كل ما فيهما هي له، وأنه قائم عليها، وأنه يعلم ما يخفيه كل صدر وما يبديه، وأنه سيحاسب الجميع على كل ذلك. هذه صورة عظمى من صور إحاطة الرب وقدرته سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا: والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وهذه الصورة العظيمة من صور إحاطته وعلمه، إذن صورة القدرة. فالله قادر على ذلك، فإن يعني استهولتم هذا واستعظمتموه، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. هذه آية يعني جامعة يوجه الله تبارك وتعالى فيها يعني أنظار العباد وقلوبهم إلى أن ربهم محيط بهم سبحانه وتعالى، وأنه ملكهم المتصرف فيهم، وأن أمورهم كلها إليه سبحانه وتعالى، وأنه سيحاسب على الصغير والكبير، وأن العفو والصفح أو المؤاخذة والعقوبة كلها له سبحانه وتعالى، فيفعل يعني في عباده ما شاء كما شاء سبحانه وتعالى. لا تنافي يعني هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قد تجاوز يعني لعباده ما حدثت به أنفسها ما لم يعني تتكلم أو تعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز يعني لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فحديث النفس وخواطرها التي تلقيها النفس أو ما يلقيه الشيطان و يطرده الإنسان ويبعده عنه، فهذا لا شك أنه يعني من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته أنه خارج الحساب، كما جاء من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأجد في نفسي ما أتعاظم أن أتكلم به، يعني يعظم علي أن أتكلم به، أمر عظيم. فقال النبي: الحمد لله. فقال النبي: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لما نزلت هذه الآية الشديدة التي تبين أن الله سيحاسب العباد على كل أمر حتى ما في نفوسهم، شق ذلك على الصحابة، ورأوا أنهم قد كلفوا شيئا عظيما، فأتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب. وهذه صورة الذليل الخائف المستنقذ الذي يطلب الإنقاذ ويطلب النجدة والمستجدي. فقال: يا رسول الله، كلفنا ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها. يقول: نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها، لا نستطيع أن نفعل بها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريد أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. رأى النبي أن قولهم هذه: واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها، أن هذا الله فرض علينا اليوم شيء لكن لا نطيقه، لا نستطيع أن نعمل به. فقال لهم النبي: تريد أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. لا بد أن تذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى. فقالوا: سمعنا وأطعنا. وذلت لهم وذلت قلوبهم لله تبارك وتعالى وذلت ألسنتهم بقولهم سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تبارك وتعالى يعني ختام هذه السورة فيما بعد: وفيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أنزل الله تبارك وتعالى لما قال الصحابة سمعنا وأطعنا هذه الآيات، قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى وإعلان منه جل وعلا، شهادة لرسوله والمؤمنون، لرسوله والمؤمنين معه والصحابة. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إشادة بالنبي وشهادة من الله أن الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه قد آمن بما أنزل إليه من ربه، أنه كلامه وأنه وحيه وأن هذا كتابه، وكذلك ما أنزل إليه غير الكتاب وهي السنة، كل هذا آمن به النبي. والمؤمنون كذلك آمنوا بما أنزله الله تبارك وتعالى رسوله من الوحي المتلو ومن السنة الموحى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. كل يعني الرسول والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل شهادة من الله أن جميع هؤلاء المؤمنين هو أضمن لهذه. وختام الآيات يبين الفوائد العظيمة من يعني تشديد الله تبارك وتعالى على كتابة الدين وإيجابه لهذا الأمر. قال: ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلى الأجل الذي قد اتفقتم عليه وهو أجل السداد. قال جل وعلا: ذلكم أقسط عند الله، ذلكم ما يرشدكم الله تبارك وتعالى فيه إلى هذه الأحكام أقسط، أكثر عدلا، القسط هو العدل عند الله. وذلك أنه على هذه الصورة أن يكون الدين مكتوبا ومكتوب الأجل، وكل قد عرف حقه ووقت السداد ونوع الدين والأمر فيه بيان وفيه إشهاد، فهذا أقسط عند الله أن الأمور كلها تكون متضحة ويكون يعني هذا العقد منضبط. وأقوم للشهادة، أقوم للشهادة أن الأمر مكتوب ومنصوص عليه، فيكون خلاص الرجوع إلى يعني هذا العقد الموثق بالكتابة فيكون أقوم للشهادة. الإنسان إذا شهادته استندت إلى المكتوب يكون هذه قائمة على الحق. وأدنى ألا ترتابوا، أدنى أقرب، ألا ترتابوا ألا تشك. إذا احتفت كل هذه يعني المثبتات والمؤكدات، إذا احتفت كلها واجتمعت يصير هنا أبعد إلى يعني عدم النفي الريبة ونفي الشك. ثم قال جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إلا أن تكون تجارة حاضرة، حاضرة الثمن والمثمن، ثمن حاضر سيدفعه الشخص والسلعة حاضرة، فتديرونها بينكم يعني يعطي هذا الثمن ويأخذ هذا يعني السلعة، فتدور هذه محل هذه ديت. بعكس أن يكون الثمن غائبا والسلعة موجودة فيشتري بالأجل، أو العكس الثمن حاضر الآن يدفعه والسلعة الآن غير موجودة وإنما ستوجد بعد مدة وسيأخذ هذا السلف، فهذه ليست حاضرة، هذه ليست تجارة يعني تديرونها بينكم وإنما فيه أجل. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ما دام أن هذا سيقبض الثمن وهذا سيأخذ سلعة فلا، الله تبارك وتعالى قال لا جناح عليكم ألا تكتبوا يعني هذا. فهي تخفيف من الله تبارك وتعالى بعدم الكتابة إذا كان فيه سلم واستلم. ثم قال جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر بوجوب كذلك الإشهاد عند البيع، هذا في التجارة الحاضر يعني يكتفى فيها بالشهود ولا يشترط فيها يعني الكتابة. وأشهدوا إذا تبايعتم، ثم قال جل وعلا ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار يضار يضارر كاتب ولا شهيد أو يضارر كاتب ولا شهيد، لا يجوز أن تضر كاتب أو شهيد. ومعنى إضراره إما تخويفه من ذي سلطان، إما الضغط عليه، إما قد يلجأ بعض من عليه الحق أن يهدد الكاتب أو يهدد الشهيد أو يضره بنوع من الإضرار، أو يضارر هو الكاتب أو الشهيد. فالكاتب إذا ضارر معناه يضر أحد الطرفين بنوع مما هذا الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، بنوع من الميل هنا أو الميل هنا، أو تأخير أمر يجب تقديمه، أو تقديم أمر يجب تأخيره، أو إيهام في أمر، فلا يجوز له أن يضارر، بل يجب أن يكون من أهل الحق. وكذلك الشهيد ممكن يضر يعني من له الحق في تأخيره عن حضور الشهادة في أن يشهد بنوع من الميل، فلا يجوز أن نضر الكاتب والشهيد ولا أن يضار هو نفسه أن يقوم الكاتب والشهيد بضر غيره ممن من أطراف العقد. ثم قال جل وعلا وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إن ضررتم الكاتب والشهيد، فالكاتب هذا متطوع ومتبرع وقد أمره الله تبارك وتعالى بالكتابة، والشهيد كذلك متطوع ومتبرع بأن يشهد وقد ألزمه الله تبارك وتعالى بأن يشهد تحملا وأداء، فلا ينبغي له، هذا من أهل الإحسان، ولا ينبغي أن يصيبه ضرر ما، بل يجب أن يحسن إليه لأن الله تبارك وتعالى قد كلفه بهذا الأمر من أمور يعني الإرفاق والمعاونة بين المسلمين، فهي من حق ألزمه الله به، حق في رقبته للمسلم لا يأخذ عليه أجرا، فلا ينبغي والحال كذلك أن يضارر. قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فسوق الفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى إلى معصيته. ثم قال جل وعلا واتقوا الله، أمر منه جل وعلا لعباده بأن يتقوه بأن يخافوه جل وعلا. ويعلمكم الله، ويعلمكم الله يعني أن هذا التفصيل والبيان في هذا الأمر وهو من الأمور التي يعني تنظم علاقة المسلمين بعضهم مع بعض، فهو ليس عبادة بمعنى شؤون التقرب إلى شأن من شؤون التقرب إلى الله كالصلاة والصوم، وإنما هو أمر يعلمنا الله تبارك وتعالى إياه لتصلح حالنا وتستقيم معاملاتنا ولا يكون هناك فيه ظلم، ولتتم هذا الإرفاق، هذا باب عظيم جدا من باب الإرفاق يتم على صورته الصحيحة وهو المداينة، فإن المداينة هي أعظم وسيلة للقضاء على الربا، الدين هذا المداينة الحسنة بدون زيادة هي أعظم وسيلة للقضاء على الربا، فإن التاجر إذا باع بالأجل ولم يزد في السلعة في الثمن على المشتري وضبط أموره ورد المشتري يعني استفاد بالدين ولم يزد عليه للأجل، وكذلك العكس في السلم، وكذلك في من احتاج مالا قرضا حسنا فاقترضه وأداه هذا إذا تمت المداينات بين المسلمين بهذه الأمور التي تضبط حق كل ذي حق، وبالتالي ينطلق الناس إلى أن يداينوا بعيدا عن الربا، يصير هنا قضينا على الربا. ولذلك جاءت آية الدين بعد آية الربا تمام، لأن هذه المداينة بهذه الصورة التي بينها الله تبارك وتعالى والتي فيها ضبط لحق الدائن، خلاص سيشجع يعني الغني أن يداين ماله، لأنه يعلم أن حقه سيعود إليه. وهو قلنا أن هذا إرفاق، هذا إرفاق من إرفاق عظيم، لأن المداينة نوع من الصدقة، فمن داين غيره وانتظر عليه دون أن يزيد له في هذا الأجل فكأنه تصدق عليه وأحسن إليه، فهذا باب واسع من أبواب الإحسان. فلذلك أمر الله أنزل الله تبارك وتعالى فيه هذه الآية الطويلة في هذه التفصيلات وهذا التوثيق حتى يحفظ حق يعني الدائن وترد له يعني يرد له ما ماله كاملا. فالله يقول ويعلمكم الله، يعني الله يعلمكم يعني هذا الأمر منه سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعلم. وعندما يعلم الله تبارك وتعالى فهذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم أن الله هو الذي يعلم أن هذا التعليم من الله سبحانه وتعالى. إذن فقدروا هذا. قال بعض أهل العلم إن هنا واتقوا الله ويعلمكم الله جعل التقوى سبب للتعليم، يعني إذا اتقيتم الله علمكم الله، فكأنه إذا اتقيتم الله تبارك وتعالى كان هذه التقوى سبب لأن يعلمكم الله تبارك وتعالى. والمعنى الأول أنه اتقوا الله هذا أمر عام، انتهى الكلام. ويعلمكم الله هذه الواو استئنافية وليست سببية هنا، بمعنى أن هذه التنزيل إنما هو من تعليم الله تبارك وتعالى لكم، فقدروا يعني هذا الأمر، لأن الله هو الذي يعلمكم جل وعلا. والله بكل شيء عليم، الله عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. وهذا يشمل أن تعلموا أن هذا علم ممن يعلم كل شيء. الأمر الثاني أنه احذروا أن تخالفوا أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله عليم سبحانه وتعالى بكل شيء. ثم قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هنا ذكر الله تبارك وتعالى البديل في عدم وجود الكاتب الذي يكتب. قال وإن كنتم على سفر، وغالبا إذا كان الناس على سفر فربما يكون ندرة وجود من يعرف الـ يعني الكتابة، فإنه غالبا يكون هذا وجود الكاتب في الحاضرة في الحضر. أما في السفر فقد يتعذر ويندر أن يوجد كاتب. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، أي ليكتب الدين، قال جل وعلا فرهان مقبوضة. رهان مقبوضة يقول هنا رهن، والرهن أصل الرهن هو المسك، مرتهن يعني ممسوك ومحجور ومقبوض عليه، يعني فليضع محل الدين مال آخر يرهنه حتى يسدد دينه إلى صاحب الدين. أدركنا الوقت ونفصل إن شاء الله أحكام الرهن في الحلقة